الاصحاح الثالث. ثم دخل ايضا الى المجمع، وكان هناك رجل يده يابسة، فصاروا يراقبونه هل يشفيه في السبت لكي يشتكوا عليه. فقال للرجل الذي له اليد اليابسة: قم في الوسط. ثم قال لهم: هل يحل في السبت فعل الخير او فعل الشر، تخليص نفس او قتل؟ فسكتوا. فنظر حوله اليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم، وقال للرجل: مد يدك. فمدها، فعادت يده صحيحة كالاخرى. فخرج الفريسيون للوقت مع الهيرودسيين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه. فانصرف يسوع مع تلاميذه الى البحر، وتابعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن اورشليم ومن ادومية ومن عبر الاردن والذين حول صورة وصيداء، جمع كثير اذ سمعوا كم صنع اتوا اليه. فقال لتلاميذه ان تلازمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي لا يسحموه، لانه كان قد شفى كثيرين، حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء. والارواح النجسة حينما نظرته خرت له وصرخت قائلة: انك انت ابن الله. واوصاهم كثيرا ان لا يظهروه. ثم صعد الى الجبل ودعا الذين ارادهم فذهبوا اليه، واقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا، ويكون لهم سلطان على شفاء الامراض واخراج الشياطين. وجعل لسمعان اسم بطرس، ويعقوب ابن زبدي ويوحنا اخا يعقوب، وجعل لهما اسم بوانرجس اي ابني الرعد، واندراوس وفيلبس وبرثولماوس ومتى وتوما ويعقوب ابن حلفا وتداوس وسمعان القانوي ويهوذا الاسخريوطي الذي اسلمه. ثم اتوا الى بيت، فاجتمع ايضا جمع حتى لم يقدروا ولا على اكل خبز. ولما سمع اقرباؤه خرجوا ليمسكوه، لانهم قالوا انه مختل. واما الكتبة الذين نزلوا من اورشليم فقالوا ان معه بعل زبولة، وانه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. فدعاهم وقال لهم بامثال: كيف يقدر شيطان ان يخرج شيطانا؟ وان انقسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة ان تثبت، وان انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت ان يثبت. وان قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر ان يثبت، بل يكون له انقضاء. لا يستطيع احد ان يدخل بيت قوي وينهب امتعته ان لم يربط القوي اولا، وحينئذ ينهب بيته. الحق اقول لكم ان جميع الخطايا تغفر لبني البشر والتجاديف التي يجدفونها، ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة الى الابد، بل هو مستوجب دينونة ابدية، لانهم قالوا ان معه روحا نجسا. فجاءت حينئذ اخوته وامه ووقفوا خارجا وارسلوا اليه يدعونه. وكان الجمع جالسا حوله، فقالوا له: هوذا امك واخوتك خارجا يطلبونك. فاجابهم قائلا: من امي واخوتي؟ ثم نظر حوله الى الجالسين وقال: ها امي واخوتي، لان من يصنع مشيئة الله هو اخي واختي وامي.